معشر الإخوة، لئن كان مطل الغني الواجد بعدم سداد دينه ظلماً يحل للدائن أن يرفع إلى القاضي ويطالبه بالسداد أو السجن ما دام قادراً مماطلاً، بل لو وصل الأمر إلى تعزيره بالضرب حتى يؤدي الذي عليه في قول عامة الفقهاء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. وفي السنن من حديث الشريد بن سويد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد أي مطل القادر يحل عرضه وعقوبته. ولكن دعونا عباد الله، دعونا نقف مع فئة لا تقدر على السداد ولا تجد المال، بل هي لا تجد نفقة أولادها، فكيف تؤدي دينها؟ دعونا نقف مع فئة أنصفها الله جل وعلا، فئة رحمها أرحم الراحمين وأمر برحمتها. قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال السعدي رحمه الله: أي وإن كان الذي عليه الدين معسرا لا يقدر على الوفاء، وجب على غريمه أن ينظره إلى ميسرة، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه. وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له، ويهون على العبد ويهون على العبد ما بقي عليه. وقد أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى المعسرين، فقال الله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الشافعي رحمه الله: قال الله جل ثناؤه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، فلم يجعل على ذي الدين سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة. ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مطله ظالما إلا بالغنى، فإذا كان معسرا ليس ممن عليه سبيل إلا أن يوسر. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال النووي رحمه الله في الحديث أن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه ولا سجنه. انتهى كلامه رحمه الله. إن كثيرا من الغرماء يعلم ويغلب على ظنه أن مدينه لا يجد سدادا ولا يستطيع أن يقضي دينه ولا يملك شيئا يبيعه لقضاء دينه، ومع هذا يرفع به إلى القاضي ويلزمه بالسداد أو السجن، بل بعضهم يعلم ذلك قبل أن يتعامل معه ويداينه، ومع ذلك يبيعه ويداينه. أين أنت أيها الغريم من هذا التوجيه فنظرة إلى ميسرة؟ أين أنت من تقوى يوم ترجع فيه إلى الله؟ كم من مدين لا يملك شيئا وغريمه يعلم ذلك، وهو يقول بكل غلظة: أريد مالي ولا يعنيني، والله إن هذا لظلم عظيم. ربك يأمرك أن تنظره لا أن تسجنه، ربك يوجهك أن تتصدق عليه لا أن تنكل به. أين أخوة الإيمان وأين الرأفة والحنان؟ كم من مدين سجن أشهرا بل أكثر، وتشتتت أسرته وضاع أولاده وضاعت وظيفته، وأصبحوا يتكففون الناس ولا عائل لهم، والدائن يتقلب في بيته ومع أهله وأولاده، بل ولعله يظن أنه لم يظلم أحدا في حياته. أي ظلم أشد من هذا الظلم؟ لما النفوس شحيحة إلى هذا الحد الذي يجعلك ترفع وتطالب بحبس من تعلم أنه لا يملك سدادا؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ونجد أولئك القوم الأشحاء ذوي الطمع لا ينظرون المعسر ولا يرحمونه يقول له أعطني وإلا فالحبس، ويحبس فعلا، وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسر، ولا تجوز مطالبته ولا طلب الدين، بل يعزر الدائن إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر، لأن طلبه مع الإعسار معصية، لأن طلبه مع الإعسار معصية. ويجب على أصحاب الديون أن ينظروا هؤلاء الفقراء، وأن لا يطلبوا منهم الوفاء ولا يطالبوهم به، فإنه لا يجوز للإنسان إذا كان له مدين فقير، لا يجوز له أن يقول له أعطني ديني، ولا يتكلم عليه ولا بربع كلمة، لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهؤلاء والعياذ بالله عصوا الله جل وعلا، فلم يخافوا منه ولم يرحموا هؤلاء الفقراء. والواجب عليك إذا كان لك عند فقير معسر دين أن تسكت، ولا تطلب منه الدين ولا تطالبه به، وأنت إذا طالبته أو طلبته منه فإنك عاصٍ لله عز وجل. ولهذا أنا أقول إن الدائنين الذين يرفعون الفقراء إلى ولاة الأمور ليسجنوهم لعدم قضاء ديونهم هم معتدون ظالمون آثمون، ويخشى أن يسلط الله عليهم أو على ذرياتهم من يسومهم سوء العذاب، فيفعلوا بهم كما فعلوا بهذا السجين المظلوم. والله يقول فنظرة إلى ميسرة. وهؤلاء الدائنون الجشعون كأنهم يقولون إن كان ذو عسرة فليسجن، بعكس ما أمر الله جل وعلا والعياذ بالله، فيضطرون الفقير إلى أن يتدين ويوفيهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن تيمية في رجل عليه دين وله مدة في الاعتقال وليس عنده شيء، فقال رحمه الله لا يحل اعتقاله ولا ضربه، بل الواجب تمكينه حتى يعمل ما يوفي دينه بحسب الإمكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، قد يقول قائل إن المدين هو من تسبب لنفسه بهذا الدين، وهو من يتحمل جريرة عمله. والجواب على هذا أن يقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وهذا ربك يأمرك، وهو من وهبك المال، أنك إن علمت أن هذا المدين معسر ولا يملك السداد أنه لا يجوز لك مطالبته، فمقتضى الإيمان هو التسليم والانقياد، وسيعوِّضك الله خيرًا مما فقدت في الدنيا والآخرة. تأملوا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجلٍ ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس، وكنت أقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر، وكنت آمر فتياني أن يفعلوا ذلك. بل وانظروا إلى النفوس الطاهرة النقية، انظروا إلى النفوس الطاهرة النقية الرحيمة. في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آلله. قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. بل اسمعوا إلى هذا الصاحب التقي في هذه القصة التي تحكي أحوال هؤلاء المساكين الذين صاروا بين أسنان بعض من لا يرحم. جاء في صحيح مسلم من حديث الوليد بن عبادة بن الصامت أن أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كان لي على رجل مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت ثم هو؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر أي صغير، فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج فقلت له ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعيدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال قلت آلله. قال آلله. قلت آلله. قال آلله. قالها ثلاثة. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني، وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. الله أكبر. لم يقل لا علي منك، ولم يوبخ، ولم يتطاول عليه، ولم يقل لم تتدين مني، ولم يفرق شمله. والله المستعان. بل ورد فضل عظيم لهذه النفوس الزكية، ووالله ما أعظمه من ثواب، في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من حديث بريدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. فاهنأوا يا أصحاب الديون، اهنأوا، لا تعتقدوا أن أموالكم ذهبت، فهي صدقات لكم تجري في كل يوم مضاعفة. أرأيت مالك الذي في البنك لا تأخذ عليه أجرا، وهذا لك في كل يوم مثليه صدقة، فأنتم تتصدقون. تالله ما أمركم ربكم أن تنظروا المعسر ليذهب عليكم أموالكم، بل أمركم ليبقي أجرها لكم، فالله خير وأبقى. وننبه عباد الله، ننبه إلى خطر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب يفعلها بعض الدائنين، وهي من الربا المجمع عليه، وهو أن يقول الدائن إذا لم يوف له المدين إذن أدينك مرة أخرى وتسدد لي، ثم توفي الدين الجديد على أقساط مرة بعد أخرى، ويكون بينهما سيارات أو نحوها. وهذه صورة من صور ما يسميه العلماء بقلب الدين، وهو مجمع على تحريمه، وهو نوع من التحايل على الربا، فهو جمع بين آثام إثم الوقوع بالربا وإثم التحايل عليه وإثم ترك ما أوجب الله وهو الإنظار. قال السعدي رحمه الله عن هذه الصورة وهي أشد أنواع الربا وقال ابن تيمية رحمه الله هي حرام باتفاق المسلمين. فإن قال قائل إن بعض المدينين جاء وغرني وكذب علي وقال بأني قادر على السداد وليس علي ديون بعد أن سألته وأخبرني أن راتبه عال وغرني في ذلك، فكيف أتركه؟ والجواب عباد الله أن يقال لك حق الدعوى عليه بالتغرير، ويعزره القاضي بما يراه، ويؤدبه، ويذهب غيظ قلبك عليه، ويردعه عن أن يكررها مرة أخرى، لكن لا يعزره ولا يسجنه بسبب الدين. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.